ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اتقوا الله وابتغوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا إن الذين

لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الله أكبر. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فما سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما وليحكم أهل الإنجيل فيه هدى ونور وليحكم أهل الإنجيل فيه فيه هدى الله يفتح عليك. ولو شئت